هنا القاهرة. همزة عتاب. موضوع حمسة النهاردة ورد من المستمع محمد إبراهيم المقيم بصفط الخمار بمحافظة المنيا، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بمكتب التموين بالمحافظة. بيقول فيها: أنا حضرات كنت مدرس، خدمت في التربية والتعليم 40 سنة ومعاشي 2600 جنيه أول عن آخر، وطبعا زي بقية الناس اللي دخلهم محدود، عندي بطاقة تموين ليا والأولادي. لكن اللي حصل إني فوجئت من 4 شهور إن البطاقة توقفت، وطبعا رحت سألت عن السبب. سبب وقف البطاقة يا محترم إن مرتب حضرتك مرتفع، يعني أنت لا تستحق الدعم اللي كنت بتاخده. إحنا ربنا بقى إن إحنا مش هنطالبك بالدعم اللي أنت خدته قبل كده بأثر راجع يعني. لحظة بس حضرتك، مرتبي ارتفع إمتى؟ هيكون ارتفع يعني وانا مش واخد بالي؟ ده انا معاش حضرتك اول عن اخر 2600 جنيه. والله بقى وزارة التموين شايفة انه مرتفع، وما على الرسول الا البلاغ. تقدر تعمل حضرتك التماس وتقدمه، واللي فيه الخير يعمله ربنا. الشاب ابراهيم بقى، وما كانش قدامي غير اني اقدم الالتماس يا حضرات، وقدمته وقعدت استنى وانا في غاية الذهول. ازاي يبقى مرتبي مرتفع وبقى مرت ايه؟ حد يفهمني. المهم رحت سألت عن الالتماس اللي قدمته. لا يا استاذ، ده ظهر لنا سبب تاني بالاضافة للمرتب المرتفع. سبب ايه تاني حضرتك؟ ان انت عندك ابن خلص دراسته. مظبوط الكلام ده ولا مش مظبوط يا محترم؟ عندي ابن خلص دراسته لكن ما اشتغلش حضرتك، وحتى لو اشتغل هل ده سبب يخليكم توقفوا بطاقة التموين؟ الكلام ده بأي منطق وفي أي قانون حضرتك؟ أنا بصراحة حاسس إني في كابوس، مش قادر أصدق ولا قادر أقتنع باللي بسمعه ده. والله بقى تقتنع أو لا تقتنع دي حاجة ترجع لك أنت. أنا اللي عندي قلته. السندوتشات فين يا إبراهيم؟ ومن يومها حضرات وأنا بلف حوالين نفسي، مرتب مرتفع وابني خلص دراسة، كلام ما يدخلش العقل وغير مقنع بالمرة، وانا راجل كبير مش قد المناهدة. عشان كده يا حضرات انا جيت اقدم همستي من خلالكو. يا ترى مشكلتي دي ليها حل ولا ملهاش؟ همسة عتاب. احمد كريم، رضا سليمان.